بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل مستعينين بالله عز وجل القراءة في الأصول والكليات التي كتبها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في أصول التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وصدقه ببيان أحكامه وتمامه، وصدق إخباراته كلها. هنا فيها تصوير وصدقه ببيان إحكامه وتمامه، الفاصلة ترحل إلى بعد وتمامه، وتكون الجملة: وصدقه ببيان إحكامه وتمامه وصدق إخباراته كلها. نعم. وصدقه ببيان إحكامه وتمامه وصدق إخباراته كلها وحسن أحكامه. ويبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الكمال البشري الذي لا يلحقه فيه أحد من الأولين والآخرين، ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به إن كانوا صادقين، ويقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله وإقراره إياه وتصديقه له بالحجة والبرهان وبالنصر والظهور وبشهادة أهل العلم المنصفين، ويقابل بين ما جاء به من الحق في أخباره وأحكامه وبين ما كان عليه أعداؤه والمكذبون به من الكذب في أخبارهم والباطل في أحكامهم، كما يقرر ذلك بالمعجزات المتنوعة. قول المصنف رحمه الله: ويدعو، أي القرآن الكريم، والجملة هنا معطوفة على ما سبق، لأنه فيما سبق ذكر رحمه الله أن من كليات القرآن أنه يدعو إلى توحيد الله، ثم ذكر أنواع دلالات القرآن على توحيد الله، ثم أتبع ذلك ببيان أنواع دلالات القرآن الكريم على صدق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالفقرة الأولى التي أخذناها في الدرس الماضي بيان القرآن أو بيان أنواع دلالات القرآن الكريم على التوحيد، وهنا يتحدث رحمه الله عن بيان أنواع دلالات القرآن على صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من كليات القرآن، وقرر في القرآن كثيرا وفي مواطن عديدة وبأنواع كثيرة من الأدلة. والشيخ رحمه الله سيشير هنا إلى شيء من أنواع دلالات القرآن على صدق ما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه ببيان إحكامه وتمامه. هذا نوع من أنواع الأدلة على صدق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بأن ما جاء به محكم، أي متقن، لأن الإحكام هو الإتقان والإجادة، ف فلا تناقض فيه ولا تعارض فيه ولا اضطراب، بل كلامه عليه الصلاة والسلام كله من أوله إلى آخره يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. وقد قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن أوما أن ما جاء به عليه الصلاة والسلام من عند الله فلا تناقض فيه ولا تعارض ولا اضطراب، بل إنه يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، وهذا من تمام إحكامه وكماله ووفائه. هذا معنى قوله ببيان إحكامه وتمامه، أي أنه محكم تام، والمراد بتام أي كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وهذا التمام يتناول جميع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء العقائد أو العبادات أو الأخلاق. فالعقائد التي جاء بها هي أصح العقائد وأتمها وأكملها، والعبادات التي جاء بها عليه الصلاة والسلام هي أزكى العبادات وأتمها وأحسنها، والأخلاق التي جاء بها عليه الصلاة والسلام هي أزكى الأخلاق وأنقاها وأطيبها. فما جاء به عليه الصلاة والسلام كله كامل مكمل في العقيدة والعبادة والأخلاق، وهذا من دلائل صدق ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وقد سئل أحد الأعراب: بما عرفت صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لم يأمر بشيء. فقال العقل السليم: ليته لم يأمر به. ولا نهى عن شيء. فقال العقل السليم: ليته لم ينهى عنه. فعندما تنظر جميع الأوامر لا تجد فيها أمرا تقتضي العقول السليمة والفطر القويمة عدم الأمر به، ولا تجد أيضا نهى عن شيء وتقتضي العقول السليمة والفطر القويمة عدم النهي عنه. فالأوامر كاملة والنواهي كاملة والأخبار كاملة، فهذا من أدلة صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم البراهين على صدق ما جاء به. كل ما جاء به حق، كل ما جاء به محكم، كل ما جاء به تام وكامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. بينما إذا نظر إلى الأديان الأخرى والمذاهب المتعددة ترى فيها من التناقض والتعارض والاضطراب الشيء الكثير، وهذا من براهين وهائها وضعفها وفسادها. بينما ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو محكم تام كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ببيان إحكامه وتمامه وصدق إخباراته كلها. نلاحظ هنا أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام: أوامر ونواهي وأخبار. أخباره عليه الصلاة والسلام كلها صدق، وأوامره عليه الصلاة والسلام ونواهيه كلها عدل وحكمة، وهذا من أمارات صدق نبوته. ليس في أوامره أمر إلا وهو عدل وحكمة، وليس في نواهيه نهي إلا وهو عدل وحكمة، وليس في أخباره خبر إلا وهو صدق، كما قال الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر. أخباره كلها صادقة، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وما أخبر يوما بشيء إلا وهو خبر صادق. وكان قبل مبعثه معروف بين قومه وعشيرته بالصادق الأمين. فصادق أمين فيما بينه وبين الناس، أفلا يكون صادقا أمينا فيما بينهم وبين الله؟ والأمر أعظم والمقام أشد وأرفع، وهو معروف بينهم بالصدق والأمانة منذ عرفوه، لا يعرفون عنه كذبا ولا يعرفون عنه فحشا ولا يعرفون عنه خيانة، فمنذ عرفوه عرفوه بالصدق والأمانة، وهذا من دلائل صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. ثم كل خبر يأتي به سواء عن أمور متقدمة وقصص للأولين فإنه يأتي بها صادقة مطابقة للحال، كأنه شهدها وكأنه بين من فعلها، مع أنه عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك يأتيهم بأخبار الأولين، يأتيهم بقصة نوح عليه السلام، ويأتيهم بقصة آدم عليه السلام، ويأتيهم بقصة موسى عليه السلام، ويأتي بتفاصيل دقيقة جدا. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ومع ذلك يعطيك القصة تامة وهو لم يكن عندهم. وما كنت بجانب الغربي إذ نادينا، ما كنت عند الجبل، ومع ذلك يعطيك القصة كاملة. هذه الأخبار الصادقة على أي شيء تدل؟ هذه الأخبار الصادقة على أي شيء تدل؟ يعطي أخبار صادقة دقيقة وافية، والله يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، ما كان يكتب ولا يقرأ، ومع ذلك يأتي بتفاصيل عجيبة ودقيقة جدا، وذهب إلى المكان الفلاني وأتى من كذا وفعل كذا وقال كذا، ويعطي تفاصيل دقيقة جدا عما حصل في, في, في, في الأخبار وأنباء من قبله. وهذا من دلائل نبوته، يكفي هذا برهانا على صدق ما جاء به. ولما جاءهم عليه الصلاة والسلام بهذه الأخبار الشاهدة أتم شهادة والمؤكدة أعظم تأكيد على صدق نبوته، بدأ المشركون يموهون ويلبسون. ومن ذلك قولهم إن الذي علمه هذا الكلام بشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قالوا علمه بحيرة الراهب، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف لغة بحيرة الراهب، هذا ذاك لسانه أعجمي وهذا لسانه عربي مبين، كيف يعلمه؟ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. ثم الرد عليهم، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، الذي يدعون أنه علم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأخبار رجل أعجمي، والنبي عليه الصلاة والسلام لسانه عربي مبين. فكانت هذه الأخبار التي أتاهم بها وأنباء من سبق وتفاصيل قصصهم كافية في أن يعرفوا أنه صادق عليه الصلاة والسلام، لكنهم تواطؤوا على البقاء على الضلال، وتمالؤوا على التشنيع في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخذوا يرمونه بالعظائم، فقال بعضهم هو ساحر، وقال بعضهم هو كاهن، وقال بعضهم إن الذي يعلمه بشر، وقالوا أقوالا كثيرة شتى، فصدوا أنفسهم وصدوا غيرهم عن سواء السبيل. وإلا هذا برهان، برهان من أعظم البراهين ودليل من أعظم الدلائل على صدق ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا الأنباء المستقبلة يخبر بأشياء وتقع، منها ما قد شاهدوه في أوقاته، أخبرهم بأشياء ووقعت طبقا لما أخبر، ثم أشياء أخبر بها عليه الصلاة والسلام ووقعت بعد قرون طبقا لما أخبر، وأخبر بأمور تكون يوم القيامة بتفاصيل دقيقة جدا

وقد جاء في السير أن بعض الكفار يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول ليس على وجه الأرض أبغض إلي منه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ما على وجه الأرض أبغض إلي منه، فما أن يراه ويرى أدبه ويرى خلقه ويرى معاملته إلا ويتحول من ساعته ولحظته، وليس على وجه الأرض أحب إليه منه صلى الله عليه وسلم. أليس هذا من براهين صدقه؟ أليس هذا من براهين أنه رسول من رب العالمين؟ إذن كماله البشري في عبادته، في خضوعه، في ذله، في خلقه، في تواضعه، كل هذه من أمارات ودلالات صدقه وأنه رسول من رب العالمين. قال لا يلحقه فيه أحد من الأولين والآخرين، لأنه سيد ولد آدم، فاق ولد آدم كلهم في الأدب والخلق والعبادة، هو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. قال ويتحداه، هذا أيضا برهان آخر على صدق ما جاء به عليه الصلاة والسلام، ويتحداهم أي الله في القرآن، ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به إن كانوا صادقين، بمثل ما جاء به إن كانوا صادقين. وفي القرآن آيات كثيرة فيها تحدي للكفار وهم أهل فصاحة وأهل بيان وأهل شعر، ويتحداهم في القرآن أن يأتوا بسورة من مثله أو أن يأتوا بآية من مثله فأعجزهم وأعياهم، ولم يستطع واحدا منهم أن يحاكي القرآن، ومن حاول منهم أضحك على نفسه العقلاء أو المتانين. من حاول منهم أن يحاكي القرآن، حاول بعضهم فأضحك العقلاء والمجانين. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام في فصاحته، في بيانه، في وضوحه، في تمامه، في كماله، في سلامته من التناقض، ما يمكن أن يأتي أحد بمثل ما جاء به. لما ادعى مسيلمة الكذاب النبوة، لما ادعى مسيلمة الكذاب، هذا مذكور في التاريخ مثل البداية والنهاية وغيره، لما ادعوا النبوة قالوا له الناس إن محمدا عليه الصلاة والسلام يوحى إليه كلام رب العالمين، كلام واضح بين محكم، فماذا أوحي إليك؟ هات مما أوحي إليك مما يدل على أنك مرسل. قال إلا أنا يأتيني وحي من رب العالمين. قالوا هات. قال مما أوحي إلي يا ضفدعة بنت الضفدعين نقي ما تنقين. فضحك الناس منه، أين هذا الخرافات وهذه الخزعبلات وهذه الترهات من الكلام المحكم الذي يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فمن حاول منهم أضحك على نفسه العقل والمجانير، ما يمكن أن يأتي أحد بمثل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ما جاء به وحي من رب العالمين، كلام الله، يتكلم الله عز وجل به سبحانه وتعالى وينزله وحيا. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أين هذا الكلام من كلام البشر؟ ومن من البشر يستطيع أن يحاكي كلام الله؟ وقد قال بعض أهل العلم الفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين الله وبين خلقه، كالفرق بين الله وبين خلقه. فهذا كلام الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من وجوه الدلالة، هذا من وجوه الدلالة على صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ويتحداهم، قال ويقرر ذلك بشهادته تعالى، بقوله وفعله وإقراره وتصديقه له بالحجة والبرهان وبالنصر والظهور وبشهادة أهل العلم المنصفين. وهذا كله أيضا من وجوه الدلالة على صدق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، شهادة الله له. وكم في القرآن من آيات محكمات من كلام الله عز وجل يخبر فيها تعالى بأنه أي محمد عليه الصلاة والسلام رسول من رب العالمين، ويعد ذلك منة منه سبحانه وتعالى على عباده. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فيمتن على عباده بهذه النعمة ويشهد له صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة، وأيضا يقرره، وهذا انتبه له، يقرره عليه الصلاة والسلام. وهذا لنلاحظه جيد، النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الناس وهم في أديان شتى، منهم من كان يتبع دين نبي محرف، ومنهم من هو على دين مختلق، ومنهم فجاء بينهم وفاجأ الجميع بأنه يقول لهم إني رسول من رب العالمين. فاجأ الجميع، إني رسول من رب العالمين، أرسلني الله. ثم أخذ يحلل ويحرم ويقول هذا حرام وهذا حلال، وهذا صدق وهذا كذب، وهذا عدل وهذا ظلم، وكل ما يقوله ينسبه إلى من؟ ينسبه إلى من؟ إلى الله. يقول الله أرسلني بهذا وبعثني بذلك، ويذكر أحكام وينسخ الشرائع السابقة ويلغي ما فيها من أحكام، ويقول الحكم كذا والأمر كذا والنهي كذا والفعل كذا، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، الله أمرني بهذا. أقف معكم وقفة ثم أواصل في قصة أعرابي، وهي في صحيح مسلم. جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن رسولك، وانظروا هذا الأعرابي بفطرته كيف يستدل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن رسولك يزعم أنك تزعم أنك نبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم رسول يدعوهم إلى الإيمان به. فجاء هذا الأعرابي قال إن رسولك يزعم أنك تزعم أنك نبي. قال صدق، قال صدق. الآن انظر ماذا سيفعل الأعرابي ليستدل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الأعرابي من خلق الجبال؟ من خلق الجبال؟ قال الله. قال من خلق السماء؟ قال الله. قال من خلق الأرض؟ قال الله. هذا جهده، جاء من بين جبل وسماء وأرض، وعنده أغنامه ولا يعرف شيء آخر، فهذا جهده وهذه قدرته على الاستدلال، وأكرم بها من قدرة وأحسن به من فهم. من خلق الجبال؟ قال الله. من خلق السماء؟ قال الله. من خلق الأرض؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال الله أرسلك؟ يعني أولا نطمع أن إنه مؤمن بأن اللي خلق الجبال وخلق السماء وخلق الأرض، هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة، هو الله، فحلفه بخالق هذه الأشياء. ما يتصور أن يبلغ أحد مبلغ أن يكذب على خالق السماء وخالق الأرض وخالق الجبال ويستحضر خلقه لهذه الأشياء ويقول إن الله أرسلني. قال فبالذي خلق السماء وخلق الجبال وخلق الأرض الله أرسلك؟ قال نعم. قال إن رسولك يزعم أنك تزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. الآن بدأ يحلف بالله بالذي أرسل، اقتنع أنه مرسل من عند الله، ما عنده شك له. ثم سأله عن الحج، ثم سأله عن الصيام، ثم سأله عن الزكاة، وذهب منه وهو مقتنع تمام الاقتناع. إذن برهان النبوة هنا، برهان النبوة التي استدل بها حلف النبي عليه الصلاة والسلام برب السماء ورب الجبال ورب الأرض بأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى. أقول فاجأ النبي عليه الصلاة والسلام الناس وقال إنه مرسل من رب العالمين، وأخذ يلغي الأحكام السابقة ويأمر وينهى إلى آخره، وهو لا يزال في علو ودينه في ظهور وأمره في تمكين. أيمكن أن تكون هذه حالة وهو متقول على رب العالمين؟ أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك، يعني لو كنت مفتريا على الله. ويقول الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ما يمكن يفتري على الله الكذب، وهذه حاله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يذكر ابن القيم أنه دارت بينه مناظرة وبين أحد النصارى في صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة: قلت للنصراني، وكان جمعني به مجلس خلوة، يعني ما فيه إلا أنا وهو. يقول فقلت للنصراني: لقد سببتم الله سبة ما سبه بها أحد من العالمين. قال: حاشا أن نكون كذلك. قال: إنكم بإنكاركم صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام قد سببتم الله سبة ما سبه بها أحد من العالمين. قال: وكيف ذاك؟ قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام فاجأ الناس بهذا الدين، وقال إنه مرسل من رب العالمين، وأخذ يأمر وينهى ويقرر ويخبر وينسب ذلك كله لله، ودينه لا يزال في ظهور، ومعاديه لا يزال في سفول، وأمره لا يزال في تمكين. فإما أن يكون الله عز وجل رائيا له مطلعا عليه عالما به، أو أنه ليس رائيا له ولا عالما به ولا مطلعا عليه. ماذا تقولون؟ إن قلتم إن الله ليس رائيا له ولا مطلعا عليه ولا عالما به سببتم الله سبه ما سبه بها أحد من العالمين. فماذا تقول؟ إن قلتم نعم هو رائيا له عالما به مطلعا عليه، فإما أن يكون قادرا على أخذه ومنعه والحيلولة بينه وبين هذا الأمر والأخذ على يده، أو ليس قادرا على ذلك. إن قلتم ليس قادرا فقد سببتم الله سبة ما سبه بها أحدا من العالمين، وإن قلتم رائيا له وقادرا عليه وقد تركه يفعل ما يفعل ويقرر ما يقرر ولا يأخذ على يده ولا يمنع فقد سببتم الله سبة ما سبه بها أحد من العالمين. فماذا قال النصراني؟ قال: حاشا أن نقول إنه نبي كاذب، بل هو نبي صادق، والعقلاء منا كلهم يقولون إنه نبي صادق. قال: فإن كنت تقول أنه نبي صادق فما الذي يمنعك أن تتبعه وأن تعتقد دينه؟ قال: إن موسى نبي صادق وأتباعه على حق، وعيسى نبي صادق وأتباعه على حق، وأنا من أتباع عيسى. فقال له ابن القيم: إن أقررت أنه نبي صادق فإنه قد كفر من لم يتبعه، حكم على من لم يتبعه بأنه كافر. قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. فإما أن يكون صادقا في هذا الخبر فيكون نبيا ويلزمك أن تتبعه، أو يكون كاذبا في هذا الخبر فلا يكون نبيا لأن النبي لا يكذب. فماذا تقول؟ قال النصراني: حدثنا في غير هذا. شوف لنا موضوع ثاني نتحدث فيه، حدثنا في غيره، انتهى. وذكر في كتاب آخر ابن القيم في مناظرة دارت بينه وبين النصراني ثم اقتنع النصراني بنفس الطريقة، ثم اقتنع النصراني، اقتنع بالأمر، قال: ولكن من وراء قوما إذا أتيتهم فرشوا لي الأرض ومكنوني من النساء وأغدقوا علي الأموال وفعلوا وفعلوا، إن قلت بهذا القول الذي تدعوني إليه كل هذا يذهب عني، ما يبقى لي من شيء. يقول: فقلت له: يعوضك الله خيرا في الدنيا والآخرة. فقال: كل هذا يذهب عني. فامتنع، امتنع محافظة على رئاسته، محافظة على شهواته، محافظة على بطالته، محافظة على أكله لأموال الناس بالباطل. فهذه كلها من البراهين والدلائل على صدق ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: ويقابل بين ما جاء به من الحق في أخباره وأحكامه، وبيبون به من الكذب في أخبارهم والباطل في أحكامهم. وهذا أيضا نوع من أنواع الدلائل على الإخبار أو الاستدلال على صدق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، عقد مقارنة بين ما جاء به عليه الصلاة والسلام وبين ما عليه الديانات الأخرى. فأدنى مقارنة سواء في العقيدة أو العبادة أو الأدب كافية في بيان صدق ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر أخيرا المعجزات كما يقرر ذلك بالمعجزات المتنوعة، وهذا مما أيده الله تبارك وتعالى به بأن أجرى على يديه الكثير من المعجزات. والمعجزة أمر خارق للعادة بقدرة الله تبارك وتعالى ومخالف للسنة الكونية، فيقدر الله عز وجل أمورا له تخرق العادة وتجري على يديه، وهي من براهين نبوته عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب واسع، وقد كتب فيه أهل العلم مجلدات بعنوان دلائل النبوة، وأوفوا هذا الموضوع بسطا وذكرا لأنواع الدلائل والبراهين على صدق ما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والشيخ رحمه الله إنما قصد هنا الإشارة، وإلا فالتوسع في ذلك له مقام آخر في كتب أهل العلم. نعم. قال: ويقرر الله المعاد بذكر كمال قدرته وخلقه للسماوات والأرض اللتين هما أكبر من خلق الناس، وبأن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولى، وبأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى. ثم هنا أخذ يتكلم أيضا عن شيء من كليات القرآن، تقرير المعاد، وأن الناس يعودون إلى رب العالمين ويقومون بين يديه، وأنه سبحانه وتعالى سيجازي كل عامل بما قدم في هذه الحياة. والقرآن تنوعت دلائله وبراهينه الدالة على المعاد، وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى شيء من أنواع الأدلة، أدلة القرآن على أن المعاد حق. قال: ويقرر الله للعباد، ويقرر الله المعاد بذكر كمال قدرته، بذكر كمال قدرته. وهذا نوع من أنواع الأدلة على المعاد، أن الله قادر على كل شيء، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء، وأن من قدر على إيجاد الخلق بعد أن لم يكن أهون عليه أن يبعثه بعد أن يفنيه، فالله قادر على كل شيء. فهذا نوع من أنواع أدلة القرآن على المعاد، قدرة الله، وأن الله عز وجل قادر على كل شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأيضا خلقه للسماوات والأرض اللذين هما أكبر من خلق الناس، هذا أيضا برهان من براهين المعاد. يقال لمنكر المعاد: من خلق السماء ومن خلق الأرض؟ وهذا كان يؤمن به كفار قريش، إذا سئلوا من خلق السماء من خلق الأرض يقولون الله. فالذي أحاطت قدرته أن خلق السماوات والأرض وأوجدها بعد أن لم تكن، أيعجزه خلق الإنسان بعد أن يموت؟ فهذا من دلائل البعث ومن دلائل المعاد. وكذلك وبأن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولى، الذي أوجد الإنسان بعد أن لم يكن قادر من باب أولى على إيجاده بعد أن يموت، وهذا نوع من أنواع أدلة القرآن على إثبات المعاد. وأمر آخر قال: وبأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى، وهذا أيضا نوع من أنواع دلالة القرآن على إثبات المعاد. ولنقرأ الآيات التي في آخر سورة ياسين لننظر ما اشتملت عليه من أنواع الأدلة على إثبات المعاد، ولعل أكثر أو كثيرا مما ذكره الشيخ هنا اجتمع في تلك الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذان نوعان من الاستدلال: النوع الأول الذي أوجد الخلق أول مرة، الذي أنشأ الخلق أول مرة ينشئه بعد أن يكون رميما، فهذا نوع من الاستدلال. ثم النوع الثاني كونه بكل شيء عليم، وسعت قدرته كل شيء، هذا نوع آخر من دلائل البعث. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذا أيضا نوع، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فهذا دليل على قدرته على بعث الأجساد بعد أن تكون رميما. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. هذا أيضا نوع، أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر، فخلقه للسماوات وخلقه للأرض هذا من براهين قدرته على إعادة الأجساد بعد موتها. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا أيضا برهان كمال قدرته، وأنه سبحانه وتعالى أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا من براهين البعث ودلائله. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وهذا أيضا برهان، الذي بيده ملكوت كل شيء، هو المالك للسماوات والمالك للأرض والمالك للناس والمالك لجميع المخلوقات الذي يتصرف فيها كيف يشاء ويقضي فيها بما يريد سبحانه وتعالى، هذا من براهين البعث ودلائله. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أجاد وأفاد في تفسيره في بيان وجوه دلالة هذه الآيات على البعث، وأذكر أنه قال إنها دلت على البعث من ستة وجوه، وبينها في كتابه التفسير عند كلامه على هذه الآيات من سورة ياسين. وإلى هنا نقف، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.